جيب أبي رفاعة أبو رفاعة عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال عن أبيه نعم والنسائي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبي رفاعة عن أبيه به ورواه النسائي ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن عبيد بن رفاعة نعم عن أبيه به عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الزرقي أرسل وعن أبيه وأسماء بن دوميس وعنه ابناء إبراهيم وإسماعيل وساق بن حبان أرسل عن أبيه أي نعم طيب عبيد بن رفاعة هو أبو رفاعة البخاري في الأدب والنسائي ورواه النسائي في اليوم والليلة ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به زياد بن أيوب كان عندك شو زياد بن أيوب؟ أيوب زياد بن أيوب عن زياد بن أيوب بن أيوب زياد بن أيوب نعم نعم وفي الحديث المرفوع من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ثم قال فضلا من الله ونعمة أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. لا إله سبحانه وتعالى. نعم. زياد بن أيوب الطوسي أبو هاشم دلويه بفتح الدال وضم دلويه بفتح الدال وضم اللام المشددة الحافظ لقبه أحمد شعبة الصغير عن هشيم وعباد بن العوام وابن دليس وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ووثقه. قال ابن قانع توفى سنة 52 و200 ومولده سنة 66. عندك عندك تقريب زياد بن أيوب وزياد بن غزالي وهاشم طوسي الأصل. نعم. أبو هاشم طوسي الأصل يلقب من لوي وكان يغضب منها لقبه أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ من الهاشم مات سنة 52 وله 86 سنة. البخاري والأدب والتلميذ نعم بارك الله فيك. نعم عن صفهم ليدعو عبيد بن رفاعة الزرقي تقريب عبيد بن رفاعة الزرقي أبو رفاعة ما أعرف أو ما أعرف حسن عفو الله عنك صفه عبيد بن رفاعة الرافع بن مالك الأنصاري الزرقي ويقال فيه عبيد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتصل به البخاري في الأدب والأربعة. طيب رحمه الله. نعم صفهم للدعاء يؤمن على دعائه يعني. نعم اقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم للتعبير على دعائه. بارك الله فيكم. ترجمه الوليد بن عقبه في الخلاصه الوليد بن عقبه بن ابي معيط الاموي ابن مسلمه من مسلمه الفتح له حديث وعن الشعبي قال ابن عبد البر لم يروي سنه يحتاج اليها وقال الاسمعي وابو لم يروي سنه يحتاج إليها وقال الأصمعي أبو عبيدة وابن الكلبي كان فاسقا شريبا شاعرا أبو داود بس نعم يروى أنه كان يشرب الخمر لحن الله. إذا هو بارك الله فيكم يحكم عليه بالضحك ولا بهذا الكلام في الفراسة مهما قاس المعلم لم يروي حديث لم يروي حديث يحتاج إليه أو ما روى أحد يحتاج إليه. نعم. صلى الله عليه وسلم عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. نعم. العاقب النبي. المقصود في صحة النظر ما ثبت أن صحة الخبر. نعم. في رسالة. نعم. يقول الوليد بن عقبة بن عمرو بن عبد الوارث بن عبد الشمس بن عبد الله بن عمر بن أبو عثمان بن عفان بن أم. نعم. كأنها أخذها من كثرة الطوق يشد بعض الغرض يومنا غفر الله لنا غفر الله لنا نعم على أن يضع الإسلام هنا الأصل والإمام محل القلوب ثم كماله يقوم بأداء الفرائض وترك المحارم هذا كماله محل نظر يحتاج تأمل سنده حدث ايش مع المعنى صحيح الإسلام هو العلانية والإيمان محله القلوب ثم إذا قوي الإيمان ظهر على الجوارح وكمل الإيمان لكن أصل الإيمان في القلب هذه مسألة كذا نشوف هذه المسألة تقريبا أحسن الله إليك هذه المسألة هذه المسألة من أصحاب أنس هذا من أصحاب أنس روى عنه كثيرا آسيا صغيرة نعم يقال الهيثمي بن مخنع رجال ورجال الصحيح ما قال علي بن مسعدة وقد وقال أبو حسان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه وآخرون خلاصة علي بن مسعدة الباهري أبو حبيب البصري عن قتادة وعاصم الحجري وعنه بهز ابن أسد وابن مهدي وصفوة أبو داود الطيالسي وقال أبو حاتم لا بأس به وقال النسائي ليس بالقوي البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه تغريب مسعد الباهلي أبو حبيب البصري صدوق له أوهام السادة البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه نعم فيه بعض الليل على هذا لكن معنى صحيح كان معنى صحيح الإسلام هو العلانية والإمام محله القلوب وإذا كون الإيمان استقامت الجوارح وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج عند أهل السنة والجماعة العاصي لا يخرج من الإيمان بالمعصية ولهذا قال وإن طائفتان من المقتتل فأصلحوا بينهما سماهما مؤمنتين مع القتال وإنما يخرج بالكفر لكن المعصية تنقص الإيمان تضعف الإيمان يكون إيمانه ناقصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزنيه ولا يشربوا الخمر حين يشربوهم يعني كامل الإيمان بل إيمان هنا لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة وقوله تعالى كما جرى يوم الجمل بن صفين ثم أصلح الله بالحسن تعازل لمعاوية واستقر في الأمور وقال في آت الفتن رضي الله عنه وقوله تعالى

حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله وذمه وأن يظن به إلا خيرا ماله وذمه بالذال ها عندك بالذال وذمه ماله وذمه بالذال نعم وأن يظن به وأن يظن به إلا خيرا إلا خير عندك ألف ممدود عندكم ألف خير مرفوع شوف حد شاهد أبو القاسم شيخ ابن ماجه مصر بارك الله فيكم مصر بن مصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضمرة الحمصي عن إسماعيل بن عياش وعنه ابن ماجه ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان هذا شيخ مصر ابن محمد ابن سليمان ابن أبي ضمرة الحمصي عن إسماعيل ابن عياش وعنه ابن ماجه حدثنا ويقال شندك حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد ابن سليمان الحمصي نعم شو أبو محمد بن سليمان أبوه محمد بن سليمان تقريب أيضا نصر أبوه نعم صلى الله عليه وسلم قال من فرد من ماجه من ضعيف لا لا غالبا يعني غالبا افراد من ماجه غالبا ضعيفا نعم نعم وان يظن به الا خير نعم. تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه نعم. وقال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي أو العتبي عن مالك به عن العتبي عن مالك به عن العتبي ايش عندكم هم العتبي او العتبي رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وابو داود عن العتبي عن مالك به ابو العتبي كذا بشرط العبسي محتمل ثم بعد يرجع إلى الشيخ أبي داود كذا وأبو داود عن العثم بعده أمر سهل نعم محمد بن سليمان بارك الله فيك محمد بن سليمان إيه؟ محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري السلمي المصري نون أبو ضمرة الحمصي القاص القاضي أو القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وثقه بن حبان ابن ماجه ما كان وعنه ابنه ما ذكر محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري بنون أبو ضمرة الحمصي القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح والصقر بن حبان ما ذكر ابنه